أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. أولئك لهم عذاب مهين. ولا you والله ولي وإذا تتلى

وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي.